علينا من بلا الهوى ربي عينا صاب الهم ولا مات مغبون وابن شملان المزيون نظرة حط نفسي رهينا من بلا الهوى ربي عينا صاب الهم ولا مات مغبون وين الطب الهوى يا عارفينا اسعف وقلب عاشق صار مفتون جري قلبي هوى المزيون جرى قام يردف ونينا وين الطب الهوى يا عارفينا اسعف وقلب عاشق صار مفتون جري قلبي هوى المزيون جرى قام يردف ونينا وين الطب الهوى يا عارفينا اسعف وقلب عاشق صار مفتون يوم يبان الجفا بيني وبينه حسبي الله على ما هم يسوون والمغني جر الصوت حسره والصدر حارقينه يوم يبان الجفا بيني وبينه حسبي الله على ما هم يسوون